Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve ba'du. Nuvasilu el-rihlete el-mubareke el-nafi'a ma'a kitab-i cami'i el-usul. Limeulana Ahmed Ziyaeddin el-Kumşahnavi rahimahullah. Ve mazilna ma'a el-fasl el-thelathin. حسب تقسيم هذه الطبعة من المجلد الثاني يذكر المؤلف رحمه الله في الصفحة 179 من هذا المجلد الكلام عن الجذب والعلاقة بين الجذب والسلوك عند السير إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الموضوع قد تطرق إليه المؤلف في أكثر من موضع من كتابه. وهنا ينبه على تنبيه في غاية الأهمية فيما يتعلق بالجذب فيقول واعلم أن الجذب وحده من غير سلوك في الطريق المستقيم بامتثال أوامر الحق والاجتناب عن نواهيه لا نتيجة له أصلا لا نتيجة له أصلا غير الدخول في البلاء شوف الكلام يعني يبقى عبيط جذب من غير سلوك هيبقى أبله وعبيط ده كلامه كده صريح وواضح والواقع يؤيده من دخل في الجذب بلا سلوك فلا نتيجة له أصلا غير الدخول في البلاء لا نتيجة له أصلا غير الدخول في البلاء يبقى إذن الجذب والسلوك مرتبطان أشد الارتباط ولا جذب بلا سلوك ولا سلوك بلا جذب ولكن هي القصة هيبدأ بأيهما جذب الأول ثم سلوك ولا سلوك ثم جذب والطريقين موجودين في القرآن ثم تاب عليهم بدأهم بالجذب ليتوبوا يبقى جذب فسلوك بعضهم كده وبعضهم ربنا يقول لهم ايه توبوا الى الله توبة نصوحة يبقى بدأهم بان هم ابتلوا بالسلوك وناتج السلوك يأتي الجذب بالوقت يأتي الوهب والذين جاهدوا فينا ابتدأوا سلوك لنهدي انهم سبلنا يبقى جذب ولهذا ذكرنا ان السالك دائما يكون بين جناحي الجذب والسلوك بين جناحي الوهب والكسب فلا يخلو في حاله من هذا وضربنا لذلك مثل بالتيار الكهربائي لابد يبقى فيه في التيار الكهربائي قطبين موجب وسالب وإلا لا تتم الدائرة وكذلك السلوك لابد فيه من وجود القطبين دولا الجذب والسلوك أو الوهب والكسب وإلا مش هيبقى فيه سير وذكرنا من الأدلة على ذلك ونذكر به الحديث القدسي من تقرب إلي شبرا كسبا تقربت إليه باعا يبقى وهب وسلوك وهب وجذب من تقرب إلي شبرا ده كده ايه؟ كسب وسلوك. تقربت اليه باعا، ده كده وهب وجذب. واعلم ان الجذب وحده من غير السلوك في الطريق المستقيم بامتثال اوامر الحق والاجتناب عن نواهيه. خلاصه السلوك ايه؟ امتثال الاوامر والاجتناب عن النواهي، لا نتيجة له أصلا غير الدخول في البله. فغايته غاية السلوك السلامة من مواطن الهلاك بامتثال الأوامر والاجتناب عن النواهي. ثم ينبه على أن السلوك من غير جذب إلهي لا نتيجة له، لأن هو الجذب الإلهي هو الذي يصحح القصد ويصحح الإخلاص إلى الله سبحانه وتعالى. فبدون تصحيح النية وتصحيح الإخلاص بالتوفيق الإلهي جذبا، هيبقى السلوك تعب وتكلف. طب دليله على كده إيه؟ دليله على كده إنه في الحديث والإشارات الموجودة في السنة في الحديث الشريف إنه من أكثر من الغيبة والنميمة أثناء صومه فيبقى إيه؟ ليس له من جوع من إيه؟ من صومه إلا الجوع والعطش. وكذلك الأحاديث التي تحذر من الرياء، وده ممتثل أهو، المرائي ممتثل في الظاهر للأوامر، أم وصلى امتثل للأمر، ولكن التبس في باطنه بمراءة الخلق. فهنا هو لم يوفق إلى المقصود وإلى التحقق بالإخلاص. كذلك واحد يبذل مجهود كبير في تحصيل العلوم، ولكن يطلبها طلبا للشهرة، طلبا للمناصب، طلبا لكي يصرف وجوه الناس إليه، لبعد الصيت، للجاه بين الناس بأنه عالم بالشرع وبالدين ونحو ذلك من الآفات. في الظاهر امتثل للأمر بطلب العلوم الشرعي، ولكن غير موفق في مقصده وإخلاصه لله سبحانه وتعالى في ذلك، فلا ينال من تعبه هذا إلا النصب والكلفة والمشق. ولهذا شوفه يقول لك اهو من انشغل بذلك ينبه، فيراهم الناس فيحمدونهم على ذلك فيرفعون اقدارهم، اللي ينشغل بالظاهر من تصحيح الباطن، ويكونون في باطن الامر على غياء وعجب وكبر وحسد وغرور وغفله وغيرها من امراض القلوب، ومن ثم يصير سلوكه وبالا عليه. ثم ينبه في الكلام التالي على أنه قد يكون السلوك أولا والجذب ثانيا أو بالعكس. الكلام احنا قلنا هي نقطة البداية مع مين، إنما السلوك محض بلا جذب ملوش إيه؟ ملوش إلا التعب والمشق. طيب وجذب محض بلا سلوك هيؤدي إلى البله والخروج عن حد الشرع ظاهرا. والمطلوب الجمع بين الاثنين، بعضهم بيكون مجذوبا سالكا يبدأ بالجذب ثم يثنى عليه بالسلوك فيوفق إلى الطاعات والعبادات على الوجه الذي يرضيه يرضي الله عنه، أو يبدأ بالسلوك ويثنى عليه بالجذب. ولهذا يقول المؤلف أما السلوك أولا والجذب ثانيا أو بالعكس، وإما السلوك أولا والجذب ثانيا أو بالعكس، فهذان هما شرط أهل الله وخاصته. فالسالك المجذوب عالم عامل بعلمه، فورثه الله تعالى علم ما لم يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما. وأما المجذوب السالك فعامل عالم أخلص لله سبحانه وتعالى، فتفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، كما قال تعالى: ويعلمكم الله، اتقوا الله ويعلمكم الله، كما قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. يقول المؤلف رحمه الله: واعلم بأن الشريعة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والتحية، إذا تأملنا جميع الأحكام المشروعة فيها على الوجه المشروع دون بدعة، تدعو إلى تحصيل الجذب الإلهي. وأما العمل بها على طريق البدعة فهي مبعدة عن الجذبة. نقطة مهمة أوي. في ممكن واحد يقول: طب وأنا هجيب الجذبة منين؟ فتح باب الجذب بالعمل بالشريعة، تترك الشريعة من يدك يغلق عنك باب الجذب. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وده سؤال مهم أوي الناس بتسأله: طب ده الجذب ده والوهب من عند ربنا، أعمل إيه؟ من تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. يبقى عليك إنك تبدأ وتسير إلى الله خطوة، فيطوي الله لك ما بعدها. انت وزك بقى يطوي لك 10 خطوات 100 خطوة 1000 خطوة، يطوي لك الطريق كله. ابدأ. ولهذا قيل لأبي العزيز البسطامي: اترك نفسك وتعال خطوة واحدة، إن استطعت في خطوة واحدة تترك نفسك وتذهب إلى الله تصل في نفس واحد. المشكلة كلها في عقبات النفس وقواطعها، عقبال ما نتخلص منها ونسيب دي ونشيل دي ونقطع دي ونعمل دي، تطول علينا المسافة 30 سنة 40 سنة. يبقى مفتاح باب الجذب العمل بالشريعة، العمل بالشريعة وليس إهمال الشريعة. الصوفي هو من يعمل بالشريعة، التصوف عمل بالشريعة لا غير، نص على ذلك نصا واضحا وصريحا. التصوف عمل بالشريعة، والتصوف كسب وجذب، ومفتاح الجذب الكسب، والكسب ما هو إلا امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ويحذر من العمل بالبدعة، وأن البدعة مبعدة عن الجذب، إنما يقربنا إلى الله ما شرعه الله، فالبدع تغلق الباب. وفي هذا أشد تحذير من العمل بالبدع، وإبغاء لجانب الصوفية من البدع، ده طريقهم كله شر وطريقهم كله تسنن وطريقهم كله اقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من النصوص التي أوردها المؤلف والتي أراد بها أن يؤصل لفكرة أن الأحكام المشروعة كلها تدعو إلى الجذب، أن الأحكام المشروعة كلها تدعو إلى الجذب في قوله إذا تأملنا جميع الأحكام المشروعة تدعو، فإنها تدعو إلى تحصيل الجذب الإلهي. ومن ذلك قوله تعالى ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، جذب إلهي، الخشوع والتصدع ده جذب إلهي. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم أعوذ بك من قلب لا يخشع، يدعو عليه الصلاة والسلام الله يستعيذ به من قلب لا يخشع، فيطلب منه أن يفتح عليه جذبة إلهية يخشع بها القلب. وقد صح عن كثير من الصحابة كثرة التأوه والبكاء والاضطراب عند تلاوة القرآن ونحو ذلك. يسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بسيرهم وبأحوالهم، فهم الباب والطريق ونعم الباب والطريق ونعم الباب والطريق. فهم الباب، نعيد الحتة دي، فهم الباب والطريق إلى التأسي بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعمه. يقول المؤلف رحمه الله وأما الأحوال والمنازل فللناس فيه طريقان. في واحد بيبتدي من نقطة والتاني بيبتدي من الطريقين، خلاصة الطريق، وده كلام نفيس جدا يريده المؤلف. وأما علم الأحوال والمنازل فللناس فيه طريقان، طريق رؤية الحق وطريق رؤية النفس. طريق رؤية الحق، طريق رؤية الحق من أول القدم، من أول قدم، والعمل على ذلك بالانحياز إليه، وهو طريق الشاذلية والنقشبندية ومن نحوهم كما يقول المؤلف. وده أقصر الطرق وأقربها في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. يبدأ من شهود الأحادية، يبدأ من إسقاط التدبير، يبدأ من شهود الحق والحضور معه، فيقرب عليه طريق الوصول. طيب الطريق الثاني طريق رؤيته النفس واطلاع الحق عليها والعمل على ذلك، وهي طريق الغزالي والصهروردي ومن جرى مجراهم. يشوف النفس ويشتغل عليها ويقطع قواطعها ويشتغل عليها بالمجاهدات الشديدة، فيبقى مبدأه من النفس، ده اللي بنسميه التصوف النفسي. التاني بيبدأ من شهود الحق، ده اللي بنسميه التصوف القلبي، ده نقطته القلب وشهوده للحق، فيفنى عن النفس ويسهل عليه قطع موانعها وقواطعها وإزالة عوائقها وعلائقها. التاني بيبدأ من النفس ويشتغل عليها. الطريق الأولاني بينبهنا عليه الشاذلية في كثير من أقوالهم، ومن ألطف هذه الإشارات ما أشار إليه سيد بن عطاء السكندري لو أنك تصل إلى الله بعد فناء مساويك لن تصل إليه أبدا. ده كده إيه وصول بالنفس، ده هتوصل إمتى؟ ما تفنى مساوي إمتى؟ ما تفنى. ولهذا طويل شاق وطويل، طويل غزالي، ونبهنا على هذا في بعض مقالاتنا وبعد ما نكتبه وننشره، انه طويل غزالي بعض الناس تفتكر ان احنا واقفين موقف ضد الغزالي، ابدا. ولكن دي تجربه خاضها الامام الغزالي وحكى فيها مجمل طريق القوم قبلهم. هو ده لخص الامام الغزالي ما كان عليه الطريق لغايه سنه 500 من الهجره، الانشغال اللي هو طريق العباد والزهاد الأوائل وطريق أصحاب المجاهدات الكثير، طيب الطريق صناعة، تطورت صناعة الطريق بعد ذلك وقربوا علينا الطريق، وصار الطريق مبني على الطي والخروج من النفس بالجملة، اترك نفسك وتعال. ولهذا ينبه مولاي العرب الضرقاوي على هذا في بعض رسائله إلى أحبابه، يقول إن الناس اللي اشتغلت على الطريق التاني اللي هي طريق رؤية النفس وعلاجها ومجاهدتها، إنهم أرادوا أن يتخلصوا من النفس فانشغلوا به، وبدل أن يفنوا عنها فنوا فيه، فطولوا على أنفسهم الطريق. والصواب إيه؟ أو الأفضل إيه؟ أو الأقرب في الوصول، اترك نفسك وتعال، سيبها بالكلية بالجملة، تنشغلش بها بالتفاصيل، تفاصيلها كتيرة ومهلكة. ولهذا الانشغال بالطريق ده اللي لخصه سيدنا الإمام الغزالي في حياة علوم الدين، طريق طويل يتقعد فيه 30-40 سنة قاعد شغال فيه، ولسه انت في مقام النفس عمال بتقطع فيها. ها هو بقية المقام هنعمل فيها ايه؟ هو انت هتقضي 30-40 سنة برضو لغاية ما تنضج تجربتك، بس في المقام الاولاني مقام النفس ده هتقطعه على طول. شوف بيقول لك من اول قدم، وبقية تجربتك الصوفية هتبقى في مقامات العرفان ومقامات القلب، وتطلع تجري. انما التاني كبلك وقعدك جوه النفس، بدل ان تفنى عنها تفنى فيها، وبدل ان تنشغل عنها بالله انشغلت بها. شفت حاجة مختلفة خالص، تفكير مختلف خالص، مدخل مختلف تماما. بيقول لك بدل ما تنشغل عنها بالله وتقطعها جملة كده، اترك نفسك وتعال، وقت مشغول عنها على التفصيل بقى، ها يلا معك أفات اللسان ومعك أفات كذا وأفات كذا وأفات كذا، وقعد بقى اشتغل ويخلص زي ما تخلص. إن خلصت، لو أنك تصل إلى الله بعد فناء مساويك لن تصل إليه أبدا. طب أعمل إيه؟ اقطعها جملة، ما تنشغلش بعلاج تفصيلي ليها. ولهذا كنا كل ما نسأل مشايخنا سواء من الشاذلية أو النقشبندية نعمل ايه، قال لك احرق بالذكر، افنى في الذكر عن كل هذا. كل ما تغلبك شهوة، يغلبك ذنب، تغلبك نفسك في حاجة، ارمي وراك واستغرق في الذكر، استغرق في الذكر، استغرق في الذكر، حتى ينقطع عنك ذلك بالكلية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطوي لنا الطريق طيا، وأن يقرب سلوكنا إليه ويوصلنا إليه من أقرب طريق، وأن يعفو عنا وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا من ذنوبنا، وأن يرزقنا تمام الاقتداء والاهتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمام الامتثال لأوامر الشريعة، وتمام الاجتناب عن نواهيها، وأن يجعل ذلك كله خالصا لوجهه الكريم مقبولا عنده بقبول حسن، آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم المرسلين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله الله الله.